طيب مسألة الزبيب والتمر، يمكن الأخ يقصد، يمكن يقصد حديثا ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا. ينبذ ما هو معناها يؤكل؟ ينبذ يعني يوضع في الماء، ينقع، ينقع. ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا، ونهى أن نجمع شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه. هذا النبذ ليش؟ لأنه مع الوقت يتخمر ويصل إلى حد الإسكار، وفي أشياء إذا جمعت مع أشياء يصير الإسكار أسرع. هذا المقصود. ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، وكذلك جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب. هذا وقد حمل أكثر العلماء النهي على الكراهة إذا لم يشتد، أما إذا اشتد وصار مسكرا خلاص على التحريم، على التحريم. ولذلك ممكن يعني طب خليط الفاكهة الطازجة في شيء؟ لا لا بأس، حطه في الخلاط واخلطه ما في مانع. يعني أي شيء غير مسكر لا مانع، لا مانع. سلطة فواكه فيها شيء؟ ما فيها شيء. إيش المشكلة في النبذ والنقع؟ إنه إذا اشتد وصار صار يسكر ما يجوز. وإنه في بعض الأشياء الإسكار يعني تصير مسكرة أسرع من أشياء أخرى.